الدرس الخامس عشر: الأنبياء والنظرة العامة إلى الحياة. كيف ترون الحياة؟ أية ظاهرة هو الإنسان؟ ما هي نظرتكم حول الإنسان والكون؟ هناك رؤيتان متباينتان تماما في هذا المجال، هما الرؤية الإلهية والرؤية المادية. الرؤية المادية إلى الإنسان والحياة. في هذه الرؤية يعتبر الماديون الكون شيئا مستقلا والوجود فاقدا للشعور والإرادة. إن العالم في هذه الرؤية مجموعة ليس له هدف خاص، وهي تتشكل من عناصر مادية تدور حول نفسها من دون هدف، جميعها عبث وجميعها بلا هدف. وبين هذه المجموعة الكبرى يكون الإنسان هو الآخر كائنا عبثيا وموجودا حائرا غير هادف، يتقدم بخطى حثيثة نحو الفناء والعدم، لا هدف في عمله، ونهايته اليأس والظلام والقنوط والعدم، لا ملجأ له ولا ملاذ ولا بصيص أمل. إنه يعيش في عالم مظلم عار عن الأمل، زاخر بالخوف. إن حياة الإنسان هي الأخرى حسب هذه الرؤية المادية أمر عبث وظاهرة غير ذات قيمة وغير ذات معنى. ليس هناك من يكون الإنسان مسؤولا تجاهه، وليس هناك كائن عالم وموجود أسمى يدرك حسن عمل الإنسان وقبحه ليعاقب على السيء ويثيب على الحسن، بل ولا يوجد هناك ملاك ثابت لتقييم أعمال الإنسان وتمييز الحسن والقبح. الرؤية الإلهية إلى الإنسان والحياة. في الرؤية الإلهية لا ينظر أصحابها إلى الكون على أنه كائن مستقل، بل يعتبرونه مخلوقا مرتبطا. في هذه الرؤية العالم مخلوق، قد خلق على أساس من المحاسبة الدقيقة والنظم والتناسق الدقيقين ولهدف معين، والعالم يرتبط بقدرة خالق قادر تحفظه إرادة قاهرة ويحرسه عالم قدير. في الرؤية الإلهية لا شيء في الكون الفسيح بعبث ومن دون نهاية وغاية وهدف. والإنسان في هذه المجموعة الهائلة من الموجودات يتمتع بمقام الأفضلية، وله هدف أعلى ينتظره، وهو يسعى إلى ذلك الهدف طيلة حياته، فلا يتملكه اليأس والقنوط، بل يحدوه الشوق والأمل. إنه موجود غير فان، يسافر من هذا العالم الفاني العابر إلى عالم باق ثابت. الإنسان في الرؤية الإلهية مسؤول تجاه إرادة ربه المطلقة، إنه مسؤول تجاه خالقه الرحمن الرحيم، وأن عليه مسؤولية عظمى تجاه إلهه، لأن الله خلقه وجعله مختارا واعتبره كائنا مكلفا مسؤولا. إن الرؤية الإلهية تعتقد أن للإنسان والعالم خالقا بصيرا خبيرا حاضرا في كل مكان ناظرا لأعماله، وهو الذي يعين الخير والشر والحسنة والسيئة ويثيب المحسنين الأبرار ويعاقب المسيئين الأشرار، رؤية الأنبياء حول الإنسان والحياة. إن نظرة الأنبياء إلى الإنسان والحياة هي نفس الرؤية الإلهية وعينها حول الكون. يعتقد الأنبياء أن الظواهر في هذا الكون موجودات مرتبطة ومحتاجة، إنها آيات القدرة وعلامات العظمة الإلهية، إنها مظاهر قدرة الله العليم القدير. إن الأنبياء وأتباعهم يعتقدون أن العالم بأسره مخلوق لله الرحمن الرحيم، وأن جميع الخيرات منه سبحانه، وأن تدبير الكون برمته بيده، وبالتالي إن العالم ليس لغوا ولا عبثا ولا لعبة، بل هو مخلوق لهدف خاص وغاية معينة. حول الإنسان وسعادته، إن للأنبياء رؤية خاصة حول الإنسان ونظرة مخصوصة حول هذا الموجود المميز. إنهم يعتبرون الإنسان موجودا مكرما وكائنا حر الإرادة مختارة، ومخلوقا مركبا من جانبين، من الجسم الذي هو مخلوق من التراب، ومن الروح المنسوبة إلى الله والمقتبسة من العالم الربوبي. ولهذا السبب فهو موجود أرقى وخالد، وهو في التالي أمين الله وحامل الأمانة الإلهية والقائم بها، ومكلف من جانب الله ومسؤول تجاهه. إن سعادة الإنسان الحقيقية في هذه الرؤية، وأن التكامل الواقعي تكمنان في معرفة الله وفي السير في سبيله والعمل برضاه. وحيث أن جميع القدرات والخيرات منه، لذلك فإن التوجه إليه تعالى توجه إلى جميع الخيرات، والإيمان به إيمان بجميع القيم الإنسانية الرفيعة. إن أول ما بدأ به الأنبياء في دعوتهم هو دعوة الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد ونبذ جميع أنواع الشرك. لقد كان الأنبياء يرون أن قيمة الإنسان وشرفه بمعرفة الله وتوحيده، وأن تناسي الله والإعراض عن ذكره سبحانه أساس لكل ألوان الشقاء، وأن التعلق بغيره منشأ لجميع أنواع الشرور والبلاء والضياع. حول مستقبل الإنسان المعاد، إن مستقبل الإنسان في رؤية الأنبياء مستقل واضح بين في غاية الوضوح والجلاء. إنه مستقبل مشرق وجميل يبعث على الأمل ويدعو إلى النشاط. إن الأنبياء يعتقدون أن للإنسان الصالح المؤمن مستقبلا مشرقا جدا وواضحا جدا. إنه ينتقل من هذا العالم إلى عالم آخر الذي هو أوسع، عالم الآخرة وأسمى من هذا العالم، وهناك يرى الإنسان نتيجة أعماله كاملة. لقد كانت رؤية الأنبياء حول العالم والإنسان وسعادة الإنسان ومستقبله مثل هذه الرؤية الواضحة الحق، وكان الأنبياء أنفسهم على يقين قوي بهذه الرؤية السامية الحق. الحجر الأساس في دعوة الأنبياء. كانت هذه الرؤية الخاصة هي الحجر الأساس في دعوة الأنبياء الذين بنوا عليه صرح الدين والشريعة. إن أول ما كلم به النبي نوح قومه هو: أعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورة الأعراف آية 59. وهكذا فإن أول ما كلم به النبي هود قومه هو: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سورة هود آية 50. وأول ما كلم به صالح النبي قومه هو نظير هذا الكلام، إذ قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سورة هود آية 61. وقال النبي شعيب لقومه في بداية دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سورة هود آية 84 و85. وقال الله تعالى حول رسالة النبي موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. سورة هود 96 و99. ونقرأ في التعقيب على هذه الآيات في القرآن الكريم: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. سورة هود 105 و108. ولو أمعنا جيدا في هذه الآيات لرأينا أن هناك ركنين جوهريين وأصلين أساسيين في دعوة هؤلاء الأنبياء، وجميع الأنبياء ممن سواهم مضافا إلى إثبات نبوتهم وبيانها، وهما: الأول عبادة الله الواحد وهو التوحيد، والثاني مستقبل الإنسان وسعادته وشقائه أو شقائه وهو الميعاد. إن الإيمان بهذين الأصلين الأساسيين التوحيد والمعاد يشكل الحجر الأساسي في دعوة الأنبياء. إن الأنبياء كانوا يبدأون دعوتهم للناس بالدعوة إلى الإيمان بهذين الأصلين من خلال إقامة الأدلة والبراهين وإراءة البينات والمعجزات. إنهم كانوا يدعون الناس في لباس الحث والترغيب إلى التفكير في أسرار الكون وعجائبه، ثم إلى الاعتقاد بهذين الركنين. إنهم يوقظون فطرة الإنسان المنجذبة جبليا إلى الله والمحبة له، كيما يعرف الله ويوحدوه في الإيمان والعبادة. وليهتدوا من خلال رؤيتهم الإلهية لآيات العظمة وآيات القدرة الإلهية في كل زاوية من زوايا هذا الكون، إلى الغاية من خلق الإنسان والهدف من إيجاده، ويقفو على عالم ما بعد الموت، عالم الآخرة، ويؤمن به ويفكر في سعادته أو شقائه في المستقبل. إن الأنبياء كانوا في البداية يصلحون عقائد الناس التي تشكل القاعدة التحتية والحجر الأساسي لكل أعمالهم وتصرفاتهم. إنهم في البداية يدعون الناس إلى هذين الأصلين، التوحيد والمعاد، ثم يعرضون عليهم البرامج والمناهج السماوية والأحكام والقوانين الدينية. ومن هذا الطريق كانوا يدعون إلى سبيل السعادة والخير والصلاح، لأن الإيمان والاعتقاد والرؤية إلى الحياة والكون لدى كل إنسان هي منشأ كل الأعمال والتصرفات ومنبع كل الأفكار والأخلاق. فإن كل شخص إنما يعمل وفق ما يعتقد ويتصرف وفق ما تملي عليه رؤيته للحياة والكون والإنسان. إن أخلاق كل إنسان وتصرفاته تعكس في الحقيقة إيمانه وعقيدته وتنبع منهما، فالأعمال والأخلاق مظهران للإيمان والاعتقاد عند كل إنسان. إن الإيمان الحق والعقيدة الصحيحة السليمة يثمران العمل الصالح وينتجان التصرفات السليمة ويعطيان ثمار الإحسان الجميل. إن العقيدة الفاسدة وغير الصحيحة تنتج الانحراف والفساد والظلم والضياع. وعلى هذا الأساس فإن لإصلاح الناس يجب أن يبدأ من إصلاح رؤيتهم واعتقادهم، وهذا هو ما كان يتبعه الأنبياء. إنهم كانوا يقومون الإيمان بالله وبيوم الجزاء ويرسخونهما في أفئدة الناس وعقولهم، حتى لا يسعى الناس لغير الله ولا يتخذوا لأنفسهم طريقا غير طاعته سبحانه وهدفا غير جلب رضاه. هدف الأنبياء. إن هدف الأنبياء الكبير هو زرع الإيمان بالله الواحد في النفوس ودفعها إلى التقرب إليه. إن الهدف هو إحياء القلوب بذكر الله وتنشيط الأرواح بمحبته وتعشقه سبحانه. وإن جميع أحكام الدين وقوانينه الاجتماعية والسياسية، بل وحتى إقامة القسط والعدل في المجتمع، لها صفة البنية الفوقية وتأتي في الدرجة الثانية في سلم اهتمامات الرسل. إن الأنبياء كانوا يرون سعادة البشر في الإيمان بالله الواحد، وكانوا يطلبون من الناس أن يجعلوا كل أعمالهم وتصرفاتهم في مسار الرضا الإلهي وفي سبيل التقرب إلى الله، أن يخدموا الآخرين من بني نوعهم من أجل الله، أن يعمروا الأرض لله، أن يقارعوا الظالمين لله، أن يعملوا على إقامة العدل والقسط لله، أن يبادروا إلى مساعدة المحرومين والمستضعفين لله، بل ويجعلوا نومهم وأكلهم لله أيضا، فلا يطلبوا إلا رضاه ولا يعبدوا سواه، إذ هكذا يسعدون ويفوزون ويفلحون. فكروا وأجيبوا. أولا، كيف ينظر إلى الكون والحياة في الرؤية المادية؟ ثانيا، وكيف ذلك في الرؤية الإلهية؟ ثالثا، كيف يكون موقع الإنسان في رؤية الأنبياء؟ رابعا، ما هي الأصول التي تشكل حجر الأساس في دعوة الأنبياء ورسالاته؟ خامسا، أي أسلوب يجب اتباعه أولا لإصلاح الناس؟ سادسا، احفظوا الآيات بدقة وتعلموا تفسيرها جيداً.